إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد أحبتنا، أرحب بكم في حلقة هذا اليوم وأرجو أن تمضوا برفقتها وقتا ممتعا ومفيدا. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن معنى الصدق، وسوف نتابع حديثنا اليوم وكما وعدناكم عن أقسام الصدق. قسم الغزالي الصدق على الأوجه التالية: صدق اللسان، وذلك يكون في الإخبار أو فيما يتضمن الإخبار وينبه عليه، وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق، وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. فمن حفظ لسانه أخي المستمع عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه، مع علمه بأنها على خلاف ما هي عليه، فهو صادق. أما الصدق في النية والإرادة فيعني ذلك الإخلاص. قال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فمن أظهر خلاف ما يعتقد وما يضمر في قلبه فهو كاذب من الكاذبين. وبعد تكلمنا عن الصدق الثاني والأول، سنتعرض للكلام عن الصدق الثالث، وهو صدق العزم. فإن الإنسان قد يقدم العزم على العمل فيقول في نفسه: إن رزقني الله مالا تصدقت بجميعه أو بشطره. فهذه العزيمة هي عزيمة جازمة صادقة، وقد يكون في عزمه نوع من التردد. فالصادق والصديق هو الذي تصادق عزيمته في الخيرات كلها قوة تامة ليس فيها ميل ولا ضعف ولا تردد، بل تسخو نفسه بالعزم المصمم الجازم على الخيرات. ونصل إلى القسم الرابع الذي ذكره الغزالي، وهو الوفاء والعزم. فإن النفس قد تسخو بالعزم في الحال، إذ لا مشقة في الوعد والعزم. فإذا حقت الحقائق وحصل التمكن وهاجت الشهوات انحلت العزيمة، وهذا يضاد الصدق. لذلك قال الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فقد جاء عن أنس أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على قلبه وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، أما والله لأن أراني مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفعل وأفعل. قال: فشهد أحدا في العام القابل، فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو إلى أين؟ فقال: واها لريح الجنة، إني أجد ريحها دون أحد. فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 ما بين رمية وضربة وطعنة. فقالت أخته بنت النضر: ما عرفت أخي إلا من ثيابه. فنزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ونصل إلى الصدق الخامس، وهو في الأعمال، ومعناه أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به. وفي ختام حلقتنا نصل إلى الصدق السادس والأخير، وهو أعلى الدرجات وأعزها، الصدق في مقامات الدين، كالصدق في الخوف والرجاء والتعظيم والزهد والرضا والتوكل وسائر هذه الأمور. فإن هذه الأمور منها درجات ثم ولها غايات وحقائق، والصادق المحقق من نال حقيقتها. وإذا غلب الشيء وتمكن في قلب صاحبه وتمت حقيقته سمي صاحبه صادقا فيه، كما يقال: فلان صدق القتال، ويقال: هذا هو الخوف الصادق. وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعلى أمل لقائكم من جديد في الحلقة التالية، ندعو لكم بالتوفيق والسداد، ونرجو انتظارنا لنحدثكم عن الحث على الصدق. فإلى اللقاء.